طيب من عنده سؤال يسأل في الأول فالأول. أيوه طيب تفضل. كيف إذا دخل مكة هذا لا يمكن، هو مجنون، كيف يدخل محرم وهو لا يريد؟ طبعا لابد، لأن الإحرام لابد للحج والعمرة أو هما معا، لأن النسك ثلاثة، يا يلبي بعمرة يا يلبي بحج يا يلبي بهما معا. أما إذا هذا غير مقبول، قال له إذا لم تغرب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو السأل الذي سأل أبا حنيفة؟ قال له متى يفطر الصائم؟ قال له إذا غربت الشمس. قال له طيب إذا لم تغرب الشمس؟ قال له عند ذلك يمد أبو حنيفة رجله، كانت رجله تعور وكان ما قادر يمدها في وجهه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل بارك الله فيكم وحفظكم، هل من السنة ترتيب مكان الزيارات أو يجوز ابتداء كل واحد من المكان والسلام عليه؟ إيش المكان الزيارات؟ زيارة المدينة يقصد. زيارة المدينة، هذه المدينة فيها أربعة أماكن تزار، وفيها أماكن تزار لكن الواحد ينوي أنه يزورها لا للعبادة، لأن زيارتها للعبادة تكون بدعة. الذي يذهب للمساجد السبع لأجل العبادة أو للقبلتين لأجل العبادة هذا بدعة، ولكن يذهب للمساجد السبع لأنها مكان آثار، أو يذهب للقبلتين مكان آثار. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوبة تزار، لأنه من توضأ في بيته وصلى ركعتين في قباء كان كأجر عمرة. والبقيع يزار، لأنه محل أموات، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. أحد يزار، لأنه مكان للقبور، وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. وهنا ليس محل لشد الرحل، لأنه محل قريب، فتزار على الخلاف الموجود أنه لا يجوز سد الرحل لزيارة القبور على الخلاف المشهور بين العلماء. إذن هذه الأماكن الأربعة هي التي تزار. أما محل المساجد السبع وبير الناقة وبير التفلة ومسجد الجمعة، هذه تزار أنها آثار لا تزار لأجل السنة، فالذي زارها لأنها عبادة يكون ابتدع في الدين، لكن يزورها بنية أنها آثار وأماكن أثرية تزار لهذا. أما الأماكن التي تزار هذه الأربعة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والبقيع وشهداء أحد، هذه نعم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في، يعني يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تزار القبور، ولم يرد فيه شيء خاص به. قال وما كل ما يقال في زيارتي لا يصح، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا كله لا يثبت، وإنما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ولم يثبت أن زاره من الصحابة إلا ثلاثة، مات عن الصحابة 100,000 و10,000، لم ينقل أن زاره إلا أظن ثلاثة، بن عمر وأنس والثالث من؟ ثلاثة. ولذلك قال وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي. أيوة. ولكن يعني أعظم قبر في الدنيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاره الإنسان يزوره الزيارة الشرعية، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. نعم، ويعمل ما كان ابن عمر يعمل. نعم. جزاكم الله خير وأثابكم. يقول لقد نويت الحج متمتعا، فهل يجوز أن يكون الحج لي والعمرة للوالد الذي توفي؟ يجوز، لكن تكون أنت متمتع بهذا، لا يرتفع عنك التمتع، لأنك أنت الذي فعلت الأمرين. نعم. يقول هل يجوز أن أعتمر؟ أيوه؟ لم يفهم الجواب. نعم، توضحون الجواب أكثر. إذا اعتمر الإنسان القادم للحج عن والده وحج عن نفسه فله الأجر ولوالده، لكن يكون هو متمتع، لأنه هو الذي فعل هذا، لا يرفع عنه يعني الهدي الذي يلزمه لأنه تمتع ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، فهو تمتع بالعمرة إلى الحج، لكنه أعطى العمرة لوالديه وله الأجر ولهم الأجر إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: بعد أن أنتهي من الحج التمتع أو القران، هل يجوز لي أن أدي العمرة عن والدي من التمعين؟ يجوز، نعم يجوز، نعم نعم نعم يجوز. أثابكم الله. يقول: لكن الخلاف هل هو أفضل أو غير أفضل، أو خلاف الأولى، لكن الجواز لا خلاف فيه. جزاكم الله خير. يقول: شخص أحرم من أبيار علي للعمرة، وعندما أراد الحج أحرم من مكة، فهل عليه العودة إلى مكان إحرامه بأبيار علي، أم يحرم من مكانه بمكة، وهل عليه ذبح؟ نعم، يعني إذا أحرم يحرم من مكة، وإذا انتهى من الحج عليه ذبح يوم العيد شاه إن استطاع، وإن لم يستطع يصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أو تبقى في ذمته إذا قدر عليها أرسلها إلى مكة، لأن الأنساك وما يذبح لأهل مكة. نعم نعم، إذا كان في مكة يحرم من مكة وعليه يعني دم التمتع يعني، وإذا رجع إلى المدينة لا شيء عليه. نعم، لكن لا يرجع للمدينة لأجل يتفادى، أيوة هذا مشكلة. نعم، إذا دخل أشهر الحج وتعديت الميقات وأنت تريد الحج وبقيت في مكة مشكلة. نعم. السلام شيخ، سؤال هنا يقول: يعني صليت يا شيخ وأنا ممسك البول، هل أعيد الصلاة؟ إذا كان الإمساك بحيث لم تعقل الصلاة عيد الصلاة، وإذا كنت عقلت صلاتك ففعلت مكروها وصلاتك صحيحة. نعم، لأن الصلاة الإنسان حاقب وحاقب وغضبان ومتشوش الفكر مكروها، فإن زاد التشويش حتى صار الإنسان لا يعقل لا يجوز الصلاة، وإن لم يزد وكان ضابطا للأمور فيعمل كراها والصلاة صحيحة. نعم. يقول السائل: أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسبح في السفر، وأحاديث أخرى أخبر فيها أنه ليس من هديه التنفل في السفر، فهل هذا يشمل المسجد النبوي؟ أقصد صلاة النافلة فيه. التحقيق أن النافلة تجوز في السفر، وأن المسافر له أن يعمل النافلة إن أراد، وله أن يتركها إن أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة ويصلي النافلة المطلقة على الراحلة، وما دام صلى النافلة على الراحلة إذن هذا يدل على جواز النافلة في السفر، فمن أراد أن يصلي النافلة في السفر فله ذلك، ومن أراد أن لا يصلي النافلة فله ذلك، إلا أن 3 من النوافل لازمة للمسافر والمقيم، وهو 2 الفجر والشفع والوتر، أيوة 3 ركعات، هذا لازم للمسافر وغير المسافر. نعم، على القول الراجح. نعم، هذا يعني أقل ما يجزي. نعم، وأقل التمام 3. نعم، الذي يظهر لي أن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد النبوي، يا أنها لا تضافع في المسجد، وإذا كانت تضاعف فهي في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فيا إن الصلاة لا تضاعف في المسجد النوافل، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل، والله تعالى أعلم. نعم، يعني أتيت بالحج، أتيت بعمرة وتحللت ثم قمت بالحج من مكة، نعم إذا لم تكن من أهل مكة لا بد أن تذبح شاة، تجزي عن الأضحية، شاة لها شروط معينة، ألا تكون أقل من 6 أشهر إذا كانت ضأنا، وألا تكون أقل من 1 سنة إذا كانت معزة، وألا تكون أقل من 2 أو 3 سنين إذا كانت بقرا، أو 4 سنين أو 5 إذا كانت إبلا، وألا تكون عجفاء ولا عوراء ولا عرجاء، يعني أيوة الشيء الذي يضحي بها غير الهدي، يعني هو كده متمتع، المتمتع هو الذي يلزمه شاه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. سؤال هنا يا شيخ، يعني هذا الحاج يعني سؤال مهم جدا، رسم هذا الرسم للمسجد، قال المسجد هنا المحراب، محراب المسجد هنا، الباب الدخول هنا، باب الدخول هنا، وهنا قبر، وهنا قبر، وثلاث قبور هنا، وهنا قبر واحد، ولا يصلي فيها اليوم، يأتي يوم الخميس ويصلي فيها الخميس ويؤدى صلاة الجمعة والجمعة ويمشي، ولا يصلي فيها إلا يوم الخميس والجمعة، وهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ قال العلماء إذا كان المسجد قبل القبر فتجوز الصلاة فيه ولا مشكل، وإذا كان القبر إذا كان المسجد قبل القبر ما فيه مشكلة، وإذا كان القبر قبل المسجد فتكون هذه المشكلة، يكون المسجد بني على القبر ومنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. لكن المسلم إذا صلى الذنب على من وضع القبر في المسجد، ما هو عليك أنت، صلي مع المسلمين وليس عليك ذنب، وإنما الذنب على من جعل القبر في المسجد. أيوه نعم. على كل حال لا ينبغي أن تكون القبور في المساجد، فإذا وجدت ينبغي أن تحاط عن المسجد وتجعل مستقلة، يحط عليها بناء وتستقل. نعم. السائل يعني عنده بقرة عمرها سنة ولكن في جسمها كأنها سنتين، هل يجوز؟ لا لا لا أعرف، لا لا بد من الثني، لا بد من الثني، إلا المعز إلا الضأن، لا بد من الثني، أقل شيء يضحى به أو يجزي عن الهدي يكون ثني، إلا الضأن ترخص فيه. لا لا بعد الحد ما عليه هدي، انتهى الحد، يعتمر كثير عمر لا شيء عليه. نعم نعم. إيش؟ نعم تجوز الصلاة في المسجد ولا ينبغي أن تجعل فيه القبور. أيوة ما دام مسجد تجوز الصلاة فيه، لكن لا ينبغي أن تجعل في القبور مساجد. يحذر ما صنعوا، آخر ما قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم، يحذر ما صنعوا، أو ما قال من صلى فيها فصلاته باطلة، لكن الأولى أنها لا تعمل، والأولى أن الإنسان إذا استطاع أن يجد مسجدا يصلي فيه غير هذا يفعل، لكن إذا صلى فيه إن شاء الله صلاته صحيحة. أيوة أيوة. القارن الفرق بينه وبين المفرد النية، القارن والمفرد الفرق بينهما النية، وأن القارن يلزمه هدي. فطواف القدوم للعلماء فيه قولان، الجمهور أنه سنة، والمالكية عندهم واجب يجبر بدم ويسقط عن المراهق، أي الذي جاء للحج متأخرا يسقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه فيه، الذي جاء غير مراهق إذا لم يطف طواف القدوم عند المالكية يلزمه دم. والجمهور عندهم طواف القدوم سنة، والحج فيه ثلاثة طوافات، الأول والأخير طواف القدوم وطواف الوداع ليس بركن بالإجماع، وطواف الزيارة ركن بالإجماع، والأركان المتفق عليهم في الحج ثلاثة، الدخول بالإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، السعي مستقل، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال والتحقيق أنه ركن. أما عرفته وقوف فيها والدخول في نية الإحرام وطواف الإفاضة فهذا بالإجماع أركان لا خلاف أن الذي لم يقم بهم لا يقوم له حد. نعم بس على موقع من يدي وهذه النجمة قد نحج بيها وننحلم وطوق وكل شيء، هذه دي مقطوعة في عقدة ونحن ننحي هكذا ننحي هكذا صافية وقد وإذا قدت تنمي شو إيش؟ يدي مقطوعة لا بأس الله يعينك، ودي يدي صافية تنحي لا بأس. أيوه لا بأس تحج ولك أجرك إن شاء الله. نعم لكن إذا أردت تتوضأ لازم تشيل هذا عند الوضوء، عند الوضوء لازم تشيله. أيوة نعم. وعند الغسل أي بس، ولك أجرك ويمكن أجرك أعظم من غيرك إن شاء الله، ربنا يعوضك يعظم لنا ولك الأجر. السؤال الأخير يا شيخ يقول، السؤال الأخير يقول السائل هو محرم فاحتلم، وهل يجب عليه أن يغسل ثوب الإحرام؟ نعم إذا كان على القول أن المني نجس عند المالكية وعند بعض العلماء طاهر، فخروج من الخلاف يغسل الإحراب ويغتسل ويغسل رأسه، ولكن يمر عليه الماء حتى يتروى، ولذلك الذي يحتلم يجب عليه الغسل بلا خلاف ولا شيء عليه في الاحتلام، لكن لا يجوز عليه إخراج المني وهو يعني في يقظته، لا بملامسة ولا بمباشرة، فإن عمل ذلك هذا من مفسدات الحج كما تعلمون. نعم، قبل الوقوف بعرفة، أما بعد الوقوف بعرفة فهو محل خلاف. نعم.